إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، إلى الباب 11، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب كراهية النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء. باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. واضح من هذه الترجمة أن المؤلف يذهب إلى أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، وأن السمر بعد صلاة العشاء السهر يعني، ويتسامر الناس في غير مصالح الدين والدنيا يكون مكروها، يعني السنة أن ينام بعد العشاء، والسنة ألا ينام قبلها. لماذا لا ينام قبلها؟ حتى لا تفوته، لأنه لو نام قبل صلاة العشاء فربما فاتته صلاة العشاء. أما إذا قام بالسهر والجلوس للتسامر مع الأصحاب والأصدقاء بعد العشاء، فكثيرا ما يحدث للناس أنهم تأخذهم المجالس وشهوة الكلام ولذة السمر، فيتفلت منهم الوقت فيسهرون كما يحدث من عامة الناس في هذا الزمان، وبعد ذلك للأسف تضيع عليهم صلاة الفجر، ينامون متأخرين جدا فتضيع عليهم صلاة الفجر. فلماذا كان النوم قبل صلاة العشاء مكروها؟ لئلا تضيع صلاة العشاء في جماعة، وربما نام الإنسان ولم يوقظه أحد فاستيقظ بعد خروج وقت العشاء، بعد منتصف الليل. وكذلك بالنسبة للسمر بعدها قد يضيع على الإنسان صلاة الفجر. قال: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة، يعني السمر بعد العشاء يجوز في مصلحة. ثم سيذكر الأدلة على ذلك. الحديث 61 بعد 400 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، يعني التي يسميها بعض العرب العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. إذن هذا الحديث نص في الترجمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها. يكره الحديث يعني الحديث إيه؟ مش واحد يلقى إنسان يقول له السلام عليكم وسلم عليه، ليس هذا هو المقصود، وإنما الحديث يعني أن يجلس الناس من باب السمر وجلوس الأصدقاء والحبايب، ويبدأ يأخذ الحديث مجرى فيطول الوقت، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن الحديث بعدها مكروه، يعني لو واحد قابلك بعد صلاة العشاء لا يجوز لك أن تتكلم معه، ليس هذا هو المقصود. الحديث رواه الجماعة أي الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هؤلاء هم المقصودون بكلمة الإيه؟ الجماعة كمصطلح في كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني. قال الإمام الشوكاني تعليقا على هذا الحديث وفي الباب، طبعا لم يتعرض لتخريج الحديث لأنه رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة عن الحديث، جاوز القنطرة بروايات الصحيحين له. قال وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان، وفي الباب يعني في نفس المعنى هذا، عن عائشة عند ابن حبان بإسناد صحيح، وعن أنس أشار إليه الترمذي، وعن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي. طبعا لما يقول أشار إليه الترمذي غير رواه الترمذي، عشان تبقوا عارفين، لما يقول رواه الترمذي يبقى الترمذي رواه بماذا؟ بالإسناد، ذكر إسناده وقال حدثنا أو عن فلان إلى منتهى ثم يذكر الحديث، هذا يقال عنه رواه الترمذي. لكن الترمذي أحيانا بعد أن كان يذكر الحديث يقول مثلا وفي الباب عن أنس أو عن عائشة فيقال أشار إليه، فحينما يقول عن فلان يعني ورد عن فلان ولا يذكر الحديث ولا يذكر الإسناد ولا المتن، فهذا يعد اسمه إيه؟ أشار إليه. قال وعن أنس أشار إليه الترمذي في السنن، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس وهو صحيح، وعن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي وهو أحد فقهاء المالكية محدث كبير في القرن الرابع الهجري، وعن ابن مسعود، وسيأتي سيذكر هو المؤلف عندنا هنا في هذا الكتاب في الحديث التالي مباشرة سيذكر حديث ابن مسعود. قال الترمذي وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم، يعني بعض أهل العلم رخصوا وأجازوا النوم قبل صلاة العشاء، ولكن معظم أهل العلم على كراهة النوم قبل صلاة العشاء نظرا لهذا الحديث. وقال ابن المبارك، عارفين الإمام عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، قال أكثر الأحاديث على الكراهة، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. في رمضان، لأن لماذا في رمضان؟ لأن الناس ربما كانوا بعد الصيام حينما يفطرون يصلون المغرب ويفطرون، يعني تجد الجسم يكون فيه شيء من التعب، إذا نام ساعة أو شيء من هذا القبيل يستيقظ ليصلي العشاء والتراويح ليستعين على صلاة العشاء والتراويح، نظرا لأن الصوم كان شديدا عليه، فأجاز بعضهم النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وطبعا عارفين أن الحافظ ابن سيد الناس له شرح على الترمذي ولكنه غير مطبوع وإن طبع منه جزء صغير، قال وقد كرهه جماعة، وأغلظوا فيه، كرهه جماعة من أهل العلم، كرهوا النوم قبل صلاة العشاء، وأغلظوا فيه يعني شددوا على من ينام قبل صلاة العشاء، منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك ورخص فيه بعضهم، منهم علي وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين، يعني بعض أهل العلم رخصوا في النوم قبل صلاة العشاء، رخص فيه بعضهم، منهم ذكر منهم علي يعني ابن أبي طالب وأبو موسى أي الأشعري وهو مذهب الكوفيين من أهل الفقه، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، يعني الذين قالوا أو بعضهم يجوز أن ينام قبل صلاة العشاء قالوا بشرط أن يكون هناك من إيه يوقظه قبل أن يخرج وقت صلاة العشاء، يعني يقول أنا تعبان شوية وهنام بس توقظني، يكون مثلا مع زوجته أو أحد من أصحابي أو إخوانه أو شيء من هذا القبيل بحيث يوقظونه، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها. وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي، وإليه ذهب الإمام الطحاوي، قال الحافظ ابن حجر: حمل الطحاوي رخصة، الرخصة اللي هي الترخيص في النوم قبله، على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهة على ما بعد دخوله. يعني الإمام الطحاوي قال لو دخل وقت العشاء يكره أن ينام. واضح؟ لأنه دخل وقت العشاء فاذهب فصلي ثم نام، لكن أن تنام يبقى ستفوتك صلاة العشاء. لكن قبل دخول الوقت، يعني ممكن ينام بعد المغرب مباشرة قبل دخول وقت العشاء. هكذا قال الإمام الطحاوي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. وقال أبو بكر بن العربي، وقال ابن العربي: إن ذلك جائز، أي النوم قبلها، لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة. يعني في بعض الناس عارف نفسه أن إمكانياته لن ينام أكثر مثلا من نصف ساعة أو ساعة بالكثير، يعني عارف إمكانياته. لكن في بعض الناس ممكن لو نام ينام 8 ساعات ولا حاجة، فلو نام ممكن الفجر جدا، يعني لو نام ما فيش إمكانية، ما فيش حد عارف صحيح. قال: إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة، أو يكون معه من يوقظه. ثم قال: والعلة في الكراهة قبلها، لماذا كانت النوم قبل العشاء مكروها؟ له علة. قال: والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبي ويستغرقه فتفوته، يعني يستغرق في النوم حتى تفوته إيه؟ صلاة العشاء في وقتها، أو يفوت فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس حتى لا يطمع الناس في ذلك فيترخصون فتترك صلاة الإيه؟ العشاء. قال: فينام عن إقامة جماعتها، أو يترخص في ذلك الناس فينام عن إقامة جماعتها، كل واحد ينام قبل العشاء ويستيقظ في الوقت الذي يناسبه، فهذا يصلي الساعة 10 وذاك 11 وذاك 9، والمساجد تصبح خاوية خاوية لا تقام فيها الجماعة إلا قليلا. قال: واحتج من قال بالكراهة بحديث الباب، واحتج من قال بالكراهة الذين قالوا بالكراهة ما دليلهم؟ حديث الباب والأحاديث التي ستأتي بعده. قال: احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده، واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة. يعني الذين قالوا يجوز النوم بدون كراهة، أليست لهم حجة؟ بل لهم حجة، ولكن حجتهم ضعيفة. قال: واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء. أعتم يعني تأخر في صلاة العشاء، وهذا الحديث شرحناه قبل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، ولم ينكر عليهم. طالما لم ينكر عليهم الذين ناموا قبل أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل عنها ليلة، شغل عن صلاة العشاء ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، يعني فاستيقظنا ولم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رقدنا ثم استيقظنا، يعني ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم العشاء، يعني الحديث، ولم ينكر عليهم، فهم قد ناموا. ولكن هل هذه حجة؟ هذه حجة ضعيفة، لأن هؤلاء ناموا في انتظار الصلاة، والأحاديث التي تنهى عن كراهة النوم أن ينام الإنسان في بيته ولا يكون منتظرا للصلاة، لكن هؤلاء جلسوا في المسجد فطال الوقت والإمام لم يخرج فناموا غصبا عنهم. واضح؟ هم يريدون الصلاة، هم يريدون الصلاة، والإمام اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عليه فناموا ثم استيقظوا، لسه لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فناموا ثم وهكذا. وطبعا النوم المقصود به لم يكن نوم مستغرق، وإنما هذا كان ماذا؟ اللي هو أن يغلبه النوم، يعني اللي هو السنة. واضح الكلام؟ قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب. صح، كلامه سديد، ليس هذا من هذا الباب حتى يستدل به في مقارعة الأحاديث الثابتة الصحيحة في كراهة النوم قبل العشاء. قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه. يعني لا أرى هذا من هذا الباب ولا أرى نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم، كما قال الشاعر، يعني اللي هو عدي بن الرقاع: واسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم. واسنان، طبعا كلمة واسنان هذه وصف لكلمة أحور التي كانت في البيت الذي سبقه غير موجود. أنا ببين لك يعني معنى الكلام مرتبط بما سبق. البيت الذي سبق كان آخر كلمة في البيت أحور، يصف إنسانا بكونه أحور. فقال واسنان. واسنان ماذا؟ ما معنى الواسنان؟ الواسنان يعني الذي داخله النوم، ولذلك قال في آخر البيت وليس بنائم. ولذلك جاء في سورة البقرة: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمة النوم. فيقول واسنان، الواسنان اللي هو الايه، يعني اللي هو أصابه النعاس ولكنه لم ينم نوما كاملا. واسنان أقصده، كلمة أقصده يقال أقصدت الرجل، بمعنى طعنته أو طعنته فلم تخطئ مقتله. حينما تضرب إنسانا بسهم أو تنشن عليه مثلا برصاص أو شيء من هذا القبيل وتضربه فتقتله، يقال أقصده، بمعنى طعنه فلم يخطئ مقتله. طب ما معنى كلمة أقصده النعاس؟ يعني أصابه النعاس، واضح؟ فكلمة أقصد بمعنى أصابه، أصابه النعاس. وعلمتم أن النعاس هو مقدمة النوم. قال واسنان أصابه النعاس فرنقت، كلمة رنقت يعني كدرت، أصاب جعلته مكدر. وأحيانا يقال أيضا عن رنق، فيقال رنق الماء يعني كدر الماء، أصيب بالكدر، الكدر اللي هو الشوائب يعني، فاتسخ الماء. ويقال ترنق بمعنى تكدر، ويقال رنقه وأرنقه بمعنى كدره. وأحيانا تأتي بمعنى رنق الطير ترنيقا، إذا وقف الطير في الهواء وقد صف جناحيه، واخد بالكم، يريد الوقوع، يضم جناحيه فيريد الوقوع، فكأنه يقول وقفت في عينه سنة. يبقى واسنان أقصده النعاس، أصابه النعاس فرنقت في جفنه، يعني وقفت في عينه سنة. فرنقت في جفنه سنة يعني وقفت في جفنه سنة، أو المقصود برنقت يعني كدرت في جفنه سنة. واحد يقول طيب الفاء في لماذا دخلت؟ يقال أقحمت في، لأنه جعل العين ظرفا للترنيق، وهذا يشعر بتشبيه العين بالماء لشدة صفائها، فحينما دخل النوم كدر صفاء الإيه؟ العين، كدر صفاء العين. طبعا ليس المقصود شرح البيت، لأنه هو بس بيستدل به على كلمة واسنان وليس بنائمي، بس يعني من المصلحة أن نبين معنى بيت الشعر المقصود بإيه هنا. فيقول، نعيد كلام ابن سيد الناس مرة أخرى، قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم، كما قال أي الشاعر: واسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم. يبقى الواسنان ليس بنائم، ولذلك جاء في القرآن أن رب العالمين سبحانه لا ينام ولا تأخذه السنة اللي هي مقدمة النوم، يعني لا النوم ولا مقدمة النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. قال: وقد أشار الحافظ أي ابن حجر في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه. طبعا لأن النوم المنهي عنه أن تنام، لكن هنا هؤلاء الذين كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا نائمين زي ما يقال، مش نايم بخطره، وإنما كانت المسألة إيه يعني سنة تأخذه. نعم. قال وقوله والحديث بعدها سيأتي الخلاف في ذلك، والحديث بعدها سيأتي الخلاف في ذلك، لأنه قال وكان يكره النوم قبلها، هذا هو المقصود، والحديث بعدها سيأتي الكلام فيه بمشيئة الله. الحديث 62 بعد 400، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. يعني جدب يعني ذم وكره وعاب، ذم لنا وكره وعاب السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه في سننه، وقال جدب يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. الشيخ الألباني ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2435، واخدين بالكم، صحح الحديث وذكر الرواية التي سيذكرها الشارح بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال جدب يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. قال الألباني حديث صحيح. طيب، قال الحديث، الشيخ الشوكاني قال الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح، وقد أشار إليه الترمذي. أشار، قلت أشار إلى الترمذي بمعنى إيه؟ قال وورد عن فلان بدون أن يذكر إسنادا ولا متنا، وقد أشار إليه الترمذي، وذكره الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وذكره الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتعقبه بما يوجب ضعفا. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود. طبعا قوله والترمذي خطأ، وقع فيه الإمام الشوكاني، فإن الترمذي لم يذكر الحديث بإسناده، وإنما علقه فقط، قال بالنص كده وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما ذكر الحديث متنا وقال روي، هذا يعد من الإيه؟ من المعلقات، فليس بمسند حتى يقال إن الترمذي قد روى الحديث. وأشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وخطأ الإمام الترمذي في وخطأ الإمام الشوكاني في كونه ذكر الحديث وادعى أن الترمذي روى، فقال وسهى الشوكاني فجعله مرويا للترمذي، مع أنه علقه فقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ لا ثمر بعد الصلاة، يعني لا ثمر بعد صلاة العشاء، يعني العشاء الآخرة، إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. يبقى نص الحديث، نص الحديث في المسند عن ابن مسعود لا ثمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر، وهذا هو الذي أورده الألباني في الصحيح بهذا المتن برقم 2435، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نظرا لأن رجال الحديث رجال لأن رجال الحديث رجال الشيخين، ولكن كان في الحديث ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود، فالراوي عن ابن مسعود مجهول، يبقى معنى ذلك أن الحديث هنا فيه ماذا؟ فيه ضعف. ولكن ورد الحديث من عدة طرق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وبها صحاح الحديث. أما الأرناؤوط ففي تعليقه على المسند برقم 3603، فقد حسن الحديث لشواهده، أما الشيخ الألباني فقد صححه نظرا لرواية الطيالسي والطبراني وغيرهما للحديث. طيب، نص الحديث لا ثمر بعد الصلاة، يعني العشاء الآخرة. قال السندي في شرحه على المسند: قوله لا ثمر بفتحتين، لا ثمر بفتح السين والميم بفتحتين. الحديث الثمر، ما معنى كلمة الثمر؟ الحديث بالليل. قال: وبسكون الميم، الثمر مصدر، وأصل الثمر لون ضوء القمر، لون ضوء القمر اسم الثمر، وكانوا يتحدثون فيه. واضح يا إخوانا؟ كانوا يتحدثون في ضوء القمر، نظرا لأنهم لم يكن عندهم الأضواء الصناعية. يبقى معنى ذلك أن كلمة الثمر في الأصل هي أصلها هي لون ضوء القمر، نظرا لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والعرب كانوا يتوسعون. فحينما مثلا يحدث شيء في زمن معين يسمى الشيء باسم الزمن، أو حينما يفعلون شيئا في مكان معين يسمون الشيء بماذا؟ باسم المكان، كما يقولون التبرز مثلا. والتبرز ما معناه؟ الذهاب إلى البراز، والبراز يعني الأرض المكشوفة اللي هو الخلاء. واضح؟ فيقول معنى كلمة التبرز عندك أنت ساعة ما تسمعها تقرف وتقول التبرز بالمعنى اللي في بالك، لا، كلمة التبرز من البروز، برز إلى الصحراء، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما برزوا لجالوت وجنودي من البروز، فالتبرز بمعنى أنك تذهب إلى البراز، يعني الأرض الإيه؟ المكشوفة التي إن ظهر فيها أحد يبرز شاخصا أمام الناس، هذا معنى كلمة التبرز والبراز. واضح يا إخواننا ولا لا؟ وسمي الشيء الذي يفعل، ولذلك كمان الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط اللي هو الإيه؟ الأرض الواطية، كانوا يذهبون من أجل أن يتغوطون، فسمي الفعل باسم الإيه؟ المكان الذي يفعل فيه، وهكذا. فكذلك جعلوا الحديث بعد العشاء يسمى ماذا؟ ثمرا، نظرا لما كان يحدث في ضوء القمر، فسمي باسم هذه الحالة. قوله مصل لا ثمر بعد الصلاة، ما زلت أنقل عن السندي رحمه الله، يقول: لا ثمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين مصل. لماذا مصلي؟ لماذا يستعين بي على إحياء الليل للصلاة؟ فيستعين بالثمر على ماذا؟ على إحياء الليل للصلاة، لأنه إن أخذ صلاة، يعني مثلا من الممكن أن يثمر حتى يأتي وقت الصلاة، أو يثمر من أجل ماذا؟ يريح نفسه بين الصلاة والصلاة الأخرى. يبقى هذا لغرض ديني، أو لمسافر، قال: أو مسافر يستعين به، أي بالثمر على قطع السفر. فالحاصل أنه جائز إذا كان لحاجة مطلوبة لا لمجرد التفكه بالحديث، والله أعلم. ثم قال: ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: لا ثمر إلا لثلاثة، مصل أو مسافر أو عروس. العروس طبعا معروف، يعني هيصبر طوال الليل بقى، ولا ايه؟ عنده أسبابه. وطبعا دي مسألة عروس، دي مسألة يعني مش هتتكرر يعني كل شهر حتى، ولا ايه؟ الا بقى لبعض الناس اللي هم مجانين، يعني مزواج مطلق. ما اصل ممكن واحد يقول لك انا مزواج، يعني هتتجوز اربعة وخلاص بقى وراحت عليك، هتبقى اربع ليالي في حياتك. لكن بالنسبة للمزواج المطلق ده كل اسبوع بيتجوز بقى، مش كده ولا ايه؟ سلمنا الله وإياكم من هذه الأمراض. في جشع، في بعض الناس عندها جشع في كل شيء، تجد جشع في المال، جشع في النساء، جشع في كذا، جشع في كذا. ربنا يسلم يعني ويرزقنا القناعة، لأن خلي بالكم الجشع ده أمر خطير، والمرض النفسي ده أمر خطير. في بعض الناس يعني كل يوم يريد أن يغير، كل يوم يريد أن يغير، ويخلي الزوجة القديمة دي ماشي، دي بتاعة الفقر اللي اتجوزها وهو فقير، ويعمل الضنك، وما يقدرش لو طلقها يعني يتخرب بيته ويفضحوا أهلها، ما عارفينه بقى وعارفين تاريخه. لكن بعد ما ربنا بقى فتح عليه وكرمه يبدأ الزوجة القديمة دي أم العيال خلاها زي ما هي، لكن التانية دي بقى نتجوز نغير التانية. والشرع حل الأربعة، والشرع حل الأربعة بالطريقة بتاعتكم دي، بالطريقة بتاعت تتجوز بقى. لا الواحد يتجوز في حياته يجي 30 امرأة، طب مش بنت ناس دي برضو ترضاها لأختك ترضاها لبنتك؟ هو بيتجوزها بنية ايه يعني؟ وبعد يومين اديها قرشين ويمشيها، واخدين بالكم ولا؟ واستغل قضية ان الشرع اباح التعدد ده. يا اخوانا لما يجي الزوج يجي يتزوج على زوجته، مسألة العدل ليس العدل في مسألة البيات، يقول لك ادي دي ليلة ودي ليلة، مش العدل في كده بس. والعدل يقول لك اصل الفلوس، لا، في عدل في حاجة تانية اسمها الامان. العدل في الايه؟ في الامان. هل الزوجة اللي انت هتتزوجها الجديدة دي هتعطيها الامان اللي اعطيته لام العيال اللي هي الزوجة الاولى ولا لا؟ الزوجة الاولى عشان تخلص منها صعب جدا، ويبقى الامر ممكن يوصلك لصدمات في اسرتك وفي اسرتها ومع اصدقائك ومع الدنيا كلها، لان دي الاساسيه، مش كده ولا لا؟ لكن الزوجه الثانيه عند اول مطب تقول لها السلام عليكم، فمفيش الامان. واضحه الصوره؟ وذلك البعض يقول لك لا ده انا هعدل، وتيجي بعد اسبوع عملت ايه؟ كرشتها. الله، فين الامان اللي الزوجه الثانيه خدته وانت كنت بتجرب؟ ما ينفعش، لازم تكون قبل ما تخش، وقبل ما تخش في موضوع الزواج تكون راجل تتحمل المسؤوليه، وتستطيع انك تصمد، وتستطيع انك تقف وتتحمل المسؤوليه كامله. لكن عند اول مطب هتبيع، اعرف ان انت مش راجل، انا اسف في التعبير يعني، فقدت ايه؟ ادنى مواصفات الرجوله، انك ما يعتمدش عليك. صح ولا غلط؟ المهم، فهنا بيقول ايه؟ او عروس، يا عروس ايه اللي دخلتنا في الموضوع دي؟ ما كانتش في النيه والله. قوله جدب اي بجيم فدال مهمله مفتوحتين فباء جدبا كمنعا وزنا ومعنى، يبقى جدبا على نفس وزن كلمه منع ومعناها، وهي كما قلنا ذم وكره وعاب كما في حشيه ابن ماجه. ومنه سنه مجدبه أي ممنوعة الخير، سنة مجدبة. السنة المجدبة الجدب جاء من ماذا؟ من المنع، منعت الأرض إيه؟ ها؟ ثمارها وخيرها، منعت. طبعا ليست هي التي منعت، فالأرض لا تمنع، وإنما الذي جعلها تمنع من؟ الخلاق العليم سبحانه وتعالى، ولكن ينسب إليها لأنها هي الإيه؟ السبب في الإنبات وما شاكل ذلك. قال والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء، الحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء، وسيأتي الخلاف في ذلك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي، والشيخ الألباني أورده في الصحيحة برقم 2781، وصححه في التعليق على الترمذي كذلك. قال الإمام الشوكاني الحديث حسنه أيضا الترمذي، أخرجه النسائي أي في السنن الكبرى وليست الصغرى، ورجال الصحيح، وإنما قصر بي عن التصحيح لانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر. ده بيقول، ده مين بيقول الكلام ده يا إخوانا؟ الإمام الشوكاني بيقول وإنما قصر به عن التصحيح، يعني الإمام الترمذي لم يقل عن الحديث إنه صحيح نظرا لوجود انقطاع فيه بين علقمة وعمر. طيب، وهو لو كان في انقطاع بين علقمة وعمر سيقصر به عن التصحيح إلى الحسن ولا سيجعله إيه؟ ضعيفا. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك تعقب الإمام الشوكاني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي، تعقب الإمام الشوكاني وقال وبين أن ليس في السند انقطاع، وإنما الذي أوقع الإمام الشوكاني في ذلك أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه بعد أن أورد هذا الحديث بسندي ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن، قال وقد روي عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر، فمعنى ذلك أن الرواية التي رواها، لأن إسناد الترمذي بيقول يا أخوانا إسناد الترمذي، الترمذي بيقول حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر ابن الخطاب وذكر الحديث، لكن رواه البيهقي وغيره من رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل ها من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر. يبقى الرواية الثانية هذه بيّنت أن هناك واسطة بين علقمة وبين من؟ وبين عمر بن الخطاب، فبناء على ذلك ظن الشوكاني أن الحديث يعد منقطعا. طب ما لو كان منقطعا يبقى حاجة من الاثنين، أن الإسناد الذي رواه أولا ليس بحسن لأنه ضعيف، ثم بعد ذلك حينما ننظر إلى الإسناد الآخر سنقول هذا الرجل وهو رجل ثقة الواسطة يبقى الحديث صحيح وانتهى الإشكال. والإمام الترمذي أطال الشيخ أحمد شاكر أطال النفس في أكثر من صفحتين بخط صغير في الطبعة القديمة في مناقشة الإمام الترمذي في هذا الأمر، والشيخ الألباني أورد الحديث في السلسلة الصحيحة بدون أن يعقب على هذا الأمر، فلم يعقب لا على أحمد شاكر ولم يعقب على الترمذي. لكن الشيخ أحمد شاكر ليه كلام طيب في المسألة، أن الحديث قد ورد أورده الراوي علقمة مرتين، سمعه بواسطة عن عمر وسمعه بغير واسطة عن عمر، هذه القصة وانتهى الأمر. يبقى الحديث أورده تارة بواسطة وتارة بغير واسطة، وهذا يحدث للعلماء الثقات أن الواحد منهم من الممكن أن يروي عن شيخه طالما الرواية جائزة. يعني معنى إيه جائزة؟ يعني الرواية ممكنة، إنه لقي عمر وسمع من عمر وهو ثقة وليس مدلسا حينما يقول عنه ثم يرويه مرة أخرى عن طريق واسطة، هذا وارد. يعني ممكن سهلة ولا صعبة؟ يعني هقول لكم على مسألة، ومش ممكن أنا أسمع مثلا رواية أو قصة من أخينا مثلا وليد أو محمد أو غيره عن الشيخ حسن، الشيخ حسن عبد الوهاب، تمام، يقول لي الشيخ حسن أخبرني بكذا كذا، أنا أرويه عنه ثم بعد كده ألتقي بالشيخ حسن في زيارة ولا شيء فيخبرني بالخبر، فتارة أقول حدثني وليد أو محمد عن الشيخ حسن، وتارة أقول إيه حدثني الشيخ حسن، ما تقوليش بقى هنا أسقط الراوي، لا، لأني سمعته مرة. وضحت المسألة يا إخواننا ولا لا؟ مش بتحدث دي كتيرة؟ يعني أحيانا أنت ممكن تكون سمعت شيئا عن عالم من العلماء ولم تشافهه ثم تشافهه فتسمع منه مباشرة، فهذا لا يضعف السند. وهذا ما يعني خلاصة ما ناقش فيه الشيخ أحمد شاكر في مناقشته للإمام الترمذي وللشيخ الشوكاني. أما قول الشوكاني الحديث حسنه أيضا الترمذي وأخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح، إلى هنا كلام سليم جدا، لكن لما قال وإنما قصر بي عن التصحيح لانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر، لا، لو كان هذا المقصود لكان الحديث يعد ماذا؟ ضعيفا وليس يا أخوانا حسنا، مش كده؟ هو الانقطاع تضعيف ولا تنزيل عن رتبة الصحة إلى الحسن؟ لا، تضعيف. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة سابقا، وعن أوس بن حزيفة أشار إليه الترمذي إشارة، وعرفتم الفرق بين الإشارة والرواية. وعن ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الآتي الذي برقم 464 الذي سيأتي مباشرة، وسيأتي بعد ذلك. قال الحديث استدل به، الحديث استدل به على عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة، لأن الحديث بيقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر، ولكن السمر كان له غاية ولا لأ؟ وله غرض ولا لأ؟ في أمر من أمور المسلمين، يعني لمصلحة المسلمين. يبقى هنا الكراهة للسمر بعد العشاء لما تكون لأمور يعني لا ليس فيها لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية، لكن لو مدرسة العلم مثلا، ما احنا قاعدين بعد العشاء اهو، مش كده؟ مش احنا بعد العشاء دلوقتي، يبقى ما ينفعش نقعد، ما احنا قاعدين، ولكن لمدرسة ايه؟ العلم. ان كان لمدرسة العلم، ان كان طب هو قيام الليل هيبقى ايه؟ قيام، هتذكر الله، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان كل مصلحة. فإن كنا نجلس الآن لمناقشة بعض الأمور، مناقشة علمية أو مناقشة لمصلحة المسلمين، إن كنا مثلا يعني بنفعل شيء لخدمة الأمة، خدمة عامة كما يفعل أولياء الأمور مثلا. أولياء الأمور، كلمة أولياء الأمور مش المقصود رئيس الدولة بس، الذين يتولون أمور المسلمين في أي مصلحة من المصالح، يعني ناس قاعدين بيدرسوا اقتصاد البلد، ناس قاعدين بيدرسوا أمور الحي مثلا وما يحتاجه الحي، بيدرسوا أمن البلد، بيدرسوا أي شيء يخص أمور المسلمين فهذا أمر. أو قاعدين بنتكلم في مسألة العمل بالنسبة لنا، هنرتب شغلنا بكرة إيه، ومين يروح فين، ومثلا واخدين شغل مثلا وبنعمله، فبنرتب أمور. يبقى المسألة لازم لكن قاعد ما ورقش حاجة، قاعدين بنحكي مع بعضينا بنضيع وقت، لا تضيع الوقت ما ينفعش، مش كده؟ وده بقى الثمر المنهي عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: والحديث استدل به على عدم كراهة الثمر بعد العشاء لحاجة. يبقى ايه العلة؟ الحاجة التي تنفي الكراهة. قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في الثمر بعد العشاء، فكره قوم منهم الثمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة، وأكثر الحديث على الترخيص. الترخيص لما يكون الإنسان في حاجة إلى ذلك. قال: وهذا الحديث يدل، الذي ذكرناه حديث عمر، يدل على عدم كراهة الثمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة. يبقى معنى كده عندي أحاديث تعرضت ولا لأ؟ أحاديث تقول بالكراهة وأحاديث تقول بالجواز. قال: وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه. يعني إذا كان كلام من، طبعا لو واحد يقول كلام مباح، أمال الكلام المحرم إيه؟ منهي عنه، المحرم منهي عنه، لكن الكلام المباح هو المكروه طالما لم يكن سيعود بمصلحة على الشخص أو على غيره. لكن لو كنت سهران بتصمر من أجل مصلحة شخصية لغيرك يجوز، أو لعموم المسلمين، يبقى حاجة خاصة أو حاجة عامة. قال: وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم. أو يقال، يعني من الممكن أن نقول هذا، ومن الممكن أن نجمع بينهما بأن نقول أو يقال: دليل كراهة الكلام والثمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والثمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. يبقى النص الذي جاء فيه كراهة الثمر بعد العشاء ده نص عام، ثم يخصص بماذا؟ يخصص بالثمر لحاجة، واضح الكلام؟ يستثنى يعني. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها، كراهة مش تحريم، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. يبقى هنا الإمام النووي جعل الأمر في اتفاق. قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، يعني السهر من الممكن أن يضيع عليك صلاة الجماعة، أو على الأقل يضيع عليك أن تأتي بها في وقت الفضيلة والاختيار، وإنما من الممكن أن تستيقظ بعد ماذا؟ بعد خروج وقت الفجر وهو شروق الشمس أو يؤدي بك السهر، يقول أو يعرقلك عن القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك. يعني إنسان واحد يقول لك طب ما أنا كده كده هنام، أنا كده كده لا بقوم الليل ولا حاجة، خلاص ما فيش مشكلة. لكن المشكلة في إيه؟ الإنسان الذي له ورد بيستيقظ قبل الفجر مثلا ويصلي مثلا ساعة من الليل، فهذا لو كان السمر سيمنع ذلك عنه يصبح في حقه إيه؟ يبقى الكراهة. إما الكراهة لماذا؟ علة الكراهة لماذا؟ لأنه قد يمنعك من أداء صلاة الفجر في جماعة، أو يمنعك من أداء صلاة الفجر في الوقت الإيه؟ الوقت الفضيلة، الوقت المفضل، وقت الجواز، إلى أن تصلي بعد طلوع الشمس أو تستيقظ على طلوع الشمس، أو السمر يضيع عليك قيام الليل إن كنت من أهله، أو يضيع عليك وردا إن كنت ممن قد جعل لنفسه وردا بالليل. طيب، ولذلك قال أو قراءة في حق من عادته ذلك، قراءة أو ورد، يعني صلاة أو قراءة. وفي بعض الناس لا يقرأ القرآن مثلا، يعني بيجعل لنفسه قراءة بالليل، يعني لا يصلي ولكن يقرأ في الليل ويدعو ويستغفر، والمستغفرين بالأسحار. قال ولا أقل لمن أمن من ذلك، يعني واحد يقول لك لا أنا الحمد لله بفضل الله أو في منبه يخليني أستيقظ واخد على إني أصحى في الفجر والسهر ما بيأثرش عليا، أنا راجل يعني الحمد لله بنام ساعة وأصحى تاني مفيش مشكلة. يقول ولا أقل لمن أمن من ذلك مما سبق من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. يعني تجد الإنسان الذي يسهر طول الليل في حقوق عليك بالنهار في العمل أو غيره، فتجده جالس في وسط الناس إيه؟ نايم. وأحيانا بعض الموظفين تدخل عليه تلاقيه إيه؟ مديها تعسيلة كده ونايم. يا عم في حقوق للناس عليك، أصله كان سهران بالليل بيعمل كذا، بتفرج. طب كنت سهران بتعمل إيه؟ ممكن يتفرج على تلفزيون، يتفرج على فيلم، يتفرج على ماتش، بيعمل كذا. طب وحقوق الناس اللي أنت بتقبض مرتب؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، اتق الله في عملك. طيب أنت قاعد نايم وممكن يغضب منك لو جيت صحيته، لأن سيادته يعني ممكن يغضب عليك فعلا وعاملك معاملة سيئة جدا، وممكن يعني لو ليك مصلحة عنده يعطلها لك ويقول لك فوت علينا يوم كذا، أو يكتب لك مثلا حاجة يعني تخليك الموضوع لو هيخلص في 10 دقايق يخلص في 10 أشهر، مش كده ولا ايه؟ عشان ايقظت الباشا من نومه. واخدي بالكم والله يا اخواننا في خيانات للامانة عظيمة جدا جدا جدا عند الكثير منا، وللأسف كل واحد منا لما تيجي تقعد تتكلم معه في السياسة هو يكلمك عن عدل عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق والخلافة الراشدة والبلد خربانة والرئيس فيه والوزير مش عارف ايه والناس دي وانت بقى سيادتك يكلمك عن الفساد وهو من أكبر المفسدين. يعني يا ما تكلمت مع أناس كثيرين في مناصب وغير مناصب يتكلم عن الفساد وأنا هو بيتكلم بعمل كده لأنه كله ريحته فساد، يعني هو كله حياته فساد، تاريخه كله فساد ومعروف لدى الناس. يا عم انت ريحتك كلها فساد وبيتكلم عن الفساد دايما، هو حاطط باغه الفساد في الراس الكبيرة فقط رأس الدولة. طب يا عم رأس الدولة اتغير عندنا كم مرة في الفترة الأخيرة؟ انتوا الجيل اللي شاف تغيير رئاسة الدولة كم مرة والحال هو سبحان الله. يبقى العيب في مين؟ العيب في مين؟ ما الغدرة؟ لا مش عايزين يكتشفوها عشان في دجالين بيكذبوا عليهم ويقولهم لا لا لا انتوا تستاهلوا كل خير، بس هم انتوا تستاهلوا أبو بكر الصديق وعمر. طب ما لو كان كده يبقى الظلم ليس من الرؤوس، ده الظلم من مين والعياذ بالله؟ ممن قدر عليكم ذلك. هل تقدر أن تقول هذا كفر؟ والعياذ بالله رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة. وإن كان أي شعب من الشعوب قد ولى الله عليه حكاما يظلمونه فنظرا لأنهم إيه؟ هم ظلمة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ها بما كانوا يكسبون. أنتم ظلمة، الظلم تجد في كل مكان تروحه. يعني على سبيل المثال مثلا ولا بلاش خلينا هنا، يقول وقال الحديث 64 بعد 400، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رقدت في بيت ميمونة. ميمونة دي تقرب إيه لابن عباس؟ خالته. ذهب ليبيت عندها ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ويرى كيفية عبادته وكيفية صلاته. شوفوا عشان تعرفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأطفال الصغار كانوا يراقبونه. ذهب ليبيت عند خالتي ميمونة ليس من أجل أن تطعمه أو تسقيه أو تعطيه حلوة، لا، ده راح يراقب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يشوفه بيصلي إزاي. وزكت ليلة بسم الله ما شاء الله. ابن عباس ندم بعدها، صلى خلفه. عارفين القصة دي؟ لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم افتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهو بقى ينام، ما انت جاي علشان تراقب النبي صلى الله عليه وسلم يفرك له ودنه، مش كده ولا لا؟ اصحى يا ابن عباس. كان صغيرا بس كان عنده ايه؟ عنده همة عالية. صغير ويذهب إلى بيت خالتي من أجل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي بالليل وماذا يفعل. الرسول أمامنا بالنهار، نريد أن نرى ليله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ سبحان الله. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. يعني هو الهدف يشوف النبي بيصلي ازاي بالليل. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان عمر، كان ابن مسعود ابن عباس سنه ايه، يقول في حجة الوداع: كنت قد ناهزت الاحتلام. اقترب من سن الاحتلام، والاقتراب من سن الاحتلام هيكون كام؟ 12-13 سنة، يعني كان غلام صغير، ومع ذلك كان في بيت ميمونة ذاهب من أجل أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليرى صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل. يقول قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. وساق الحديث، حديث طويل لكن هو بيتكلم بداية الليل كانت إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، تحدث ساعة فترة تكلم. فيذكر الحديث ليستدل به العلماء على جواز السمر مع الأهل قبل النوم، إنه قاعد يتكلم مع زوجته. ليلة ميمونة هيدخل يقول لها السلام عليكم ويدخل ينام، أكيد في انبساط وكلام مع زوجتي وفي أمور كانت في حاجة إليه بيناقشها في أمور، يبقى هذا أمر يعني ليس يعني لا، أنا لا أرى أن هذا من باب السمر المنهي عنه حتى يقال إن هذا مخصص للنهي عن السمر، لأن هذا لحاجة، لأن الزوجة ليها حق عليك، مش كده ولا لا؟ وفي أمور فاتتك هتحكي لك عليها، ممكن عندها مشاكل. وابن عباس هنا لما يتكلم عن الحوار الذي دار، فربما كان الحوار في أمور مصلحة خاصة بالأسرة وخاصة بالبيت وخاصة بالسيدة ميمونة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالكلام هذا لا ينطبق عليه أنه من باب السمر المنهي عنه الذي هو في تضييع للوقت، واضح يا أخوانا؟ وليس من ورائه فائدة. فقال الحديث استدل به من قال بجواز السمر مطلقا، لأن التحدث الواقع منه صلى الله عليه وسلم لم يقيد بما فيه طاعة، قلنا، ولم يقيد كذلك بأنه كان من الذي لا له ولا عليه، فربما كان في مصلحة أسرية ونحن لا نعلم ولا ابن عباس يعلم، واضح يا إخوانا ولا لا؟ لأنه حديث بين زوج وزوجته. يقول ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا بين الأدلة كما سبق. نعم، يعني نقيده ونقول ده كان فيه طاعة، لماذا نقول إنه ليس فيه طاعة وإحنا اطلعنا على ما دار بينهما حتى نحكم؟ ثم قال على أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، أو يستثنى الحديث مع من؟ مع الزوجة، مش كده؟ قال وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم. يعني أليس من الممكن أن بعض الناس قد يذهب إلى أن السمر بعد العشاء محرم وليس مكروها، فيكون هذا صارفاً النهي عن الايه؟ التحريم الى الكراهة. واضح الكلام؟ قال: وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع الثمر على التحريم. ثم قال: ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها، واحد يقول طب ما ربما كانت العلة المذكورة لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول لن ينام عن صلاة الفجر، واضح؟ ولن تقضي عليه صلاة الفجر، فيرد يقول لك: لا، من قال هذا؟ أليس بشرا؟ بلى. فمن الممكن أن واحد يقول: لا يا بس الرسول صلى الله عليه وسلم يروح عليه نومة وتفوت الصلاة؟ نعم، وحدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في صفرة من الأصفار في غزوة إيه؟ خيبر. فهيقول لك هنا، قال: ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها للكراهية منتفية في حق صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل. قال: ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي. الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غزوة خيبر صار ليله حتى أدركه التعب هو والجيش معه، فأدركه الكرى أي النوم، فعرس في الطريق. والتعريس هو إيه؟ نزول الجيش للراحة، فنزل الجيش للاستراحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني اكلأ لنا الليل، يعني تابع لنا، تابع لنا، وانظر حتى إذا انقضى الليل ودخل الفجر أيقظنا. فصلى بلال ما قدر له، ونام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أن اقتربوا من الفجر استند بلال إلى الراحلة من أجل أن ينظر إلى السماء من أجل إدراك الفجر، فغلبته إيه؟ عينا. فنام رضي الله عنه. فلما نام لم يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والشمس قد سطعت، الشمس سطعت وضربتهم الشمس، فكان أول من استيقظ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فبلال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك. أنا من الذي أنامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك المكان، ثم أمرهم بأن يؤذنوا، أمره بأن يؤذن ثم يقيم الصلاة، وتوضأوا وصلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويجاب إن العلة التي ذكرناها للكراهية منتفية في حق صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل. قال: ويجاب بمنع أمني من غلبة النوم مسندا بنومي في الوادي. نام الرسول صلى الله عليه وسلم وفاتته صلاة الفجر. وأما أمنه من عروض الكسل فمسلم، إن لم يكن ذلك من الأمور العارضة لطبيعة الإنسان الخارجة عن الاختيار، يعني إلا إذا كانت مسألة خارجة عن الاختيار، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معرض لأن تحدث له بعض الظروف التي تجعله نظرا لتعب أو فطور في الجسم يصاب بكسل، وارد، والله أعلم. قبل أن ننتقل من هذا الباب نذكر لكم كلام الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، لأنه أضاف إضافة برضو طيبة. قال: وقالت عائشة: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا ثمر بعدها. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وفي رواية عن هشام بن عروة: سمعت أبي، أبو مين؟ عروة بن الزبير ابن السيدة أسماء، تبقى السيدة عائشة إيه؟ خالته، مش كده ولا لا؟ قال عن هشام بن عروة: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامي عائشة خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينها سقف، فقالت: يا عروة أو يا عرية، ما هذا الثمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. شوف أما تكون الخالة عالمة فقيها، أنت بتعمل إيه؟ نام، إما تصلي فتغنم وإما تنام فتسلم، لكن الكلام هذا سيكون عليك. الشيخ الألباني قال: هذا إسناد حسن أيضا ورجال رجال الصحيح. ولذلك قال الشيخ الألباني: والذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة الثمر والسهر، كراهة السمر والسهر، إلا فيما هو صالح، إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين. وفي ذلك أحاديث، ثم ذكر حديث عمر الذي ذكرناه وحديث ابن عباس كذلك وغيرهما، ثم استدل على هذا الجمع بما رواه أبو سعيد مولى الأنصار، قال كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء. انظر إلى عمر حينما كانت في هذه السلطة، لا يدع سامرا بعد العشاء، يقول ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا. قال روحوا رواحوا ما تقعدوش تحكوا مع بعض. فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر، فقال ما يقعدكم؟ قلنا أردنا أن نذكر الله، فقعد معهم. يبقى عمر اللي كان متشدد جدا في مسألة السهر بعد العشاء والسمر، لما وجد مجموعة يتسامرون قال ماذا تفعلون وهم أكابر كما رأيتم؟ فقالوا نذكر الله، قال أقعد معكم. هذا برضو يفيدك في شيء، أن هؤلاء مر عليهم عمر، عمر لم يعلم ماذا يتكلمون، هل يتكلمون فيما فيه صالح أم سمر عادي من باب الجائز الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلم يعرف إلا لما إيه سألهم. بهذا يفسر كلام ابن عباس حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسامر مع مين؟ السيدة ميمونة. هل علم ابن عباس ماذا يقولان؟ كما لم يعلم عمر بن الخطاب ماذا يقول هؤلاء حتى استفهمهم. فابن عباس ربما لو استفهم النبي، وطبعا ما كان له أن يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له بتقول إيه لخالتي مش كده ولا لا؟ لكن عمر حينما وجدهم يجلسون، قال وهو ولي الأمر، وجدهم يجلسون ليسوا في بيتهم وإنما في مكان ما عام، بدليل أنه قال ماذا تفعلون ونهى هو عن السمر والسهر، فقالوا نذكر الله، قال أقعد معكم. واخدين بالكم؟ نعم. الباب الثاني عشر، باب تسميتها بالعشاء والعتمة، هل يجوز أن نسمي صلاة العشاء العتمة؟ وردت أحاديث بالتسمية ووردت أحاديث بالنهي عن ذلك. الحديث 65 بعد 400 عن مالك عن سمي، سمي بضم السين وفتح الميم، سمي عن أبي صالح وهو ثقة من الثقات كما في التقريب لابن حجر، عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي، يستهموا بمعنى ماذا؟ يعني يقترعون من باب المساهمة، فساهمة فكان من المضحضين، إلا أن يستهموا علي لاستهموا علي، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير اللي هو الصلاة في الإيه؟ في الهاجرة في شدة الحر، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحبو يعني زحفا على الأيدي والأرجل، يعني لو لم يستطع أن يمشي لأتى الصلاتين ولو يحبو يزحف. متفق عليه عن رواه أحمد والشيخان. زاد أحمد في روايتي عن عبد الرزاق فقلت لمالك، الإمام مالك بن أنس، أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. أنا بنقل والراوي ليس عليه إيه؟ ها؟ حرج. قال أما تكره أن تقول العتمة؟ نظرا لأن أحاديث نهت عن العتمة، عن قول العتمة في العشاء للعشاء. قال هكذا قال الذي حدثني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء إيه؟ العتمة. قال الإمام الشوكاني، طبعا الحديث في الصحيحين فلم يتعرض للتخريج، قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي يعني إيه لو يعلم الناس ما في النداء والصف؟ يعني أي من الفضل العظيم، أي من مزيد الفضل وكثرة الأجر. قوله لأتوهما، أي لأتوهما كيف يأتي الفجر ويأتي العشاء، يعني يأتي المكان الذي تصلى فيه العشاء وتصلى فيه الفجر. قال لأتوهما، أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. واضح؟ يبقى كلمة لأتوهما يعني لأتوا إلى المحل الذي تصلى فيه الفجر والعشاء. قوله ولو حبوا أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ولو حبوا على المرافق والركب، المرافق هذه غسل اليد إلى المرافق اللي أنت بتسميها الكعان، وهي مش الكوع، هي المرفق، الكوع هنا. فقال الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان والملازمة للصف الأول والمصارعة إلى جماعة العشاء والفجر، وسيأتي الكلام على ذلك. قال ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. يبقى استحباب القيام بالأذان وملازمة الصف الأول والمصارعة إلى جماعة العشاء والفجر، سيأتي الكلام على ذلك في حين وأبواب. ولكن الحديث سيق من أجل ماذا؟ بيان الكلام على تسمية العشاء العتمة. قال ويدل أي الحديث على جواز تسمية العشاء بالعتمة، وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، يبقى السيدة عائشة أطلقت على الصلاة العتمة. ومن حديث جابر عند البخاري أيضا بلفظ صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، وهذه الأحاديث وردت قبل ذلك ومن حديث غيرهما أيضا. ثم قال وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي، لأن الحديث الآتي لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة. طيب ثم هو سماها العتمة، فهذا الخلاف كيف تعامل العلماء مع هذا الخلاف؟ وده الذي يسمى في علم الحديث مشكل الحديث. تمام، كما يأتي في القرآن كذلك بعض هذه الأمور، ويسميها علماء علوم القرآن موهم التعارض. موهم، ليس فيش، لا يوجد تعارض، وإنما إيه؟ يوهمك، أنت تتوهمت، لكن لو رددته إلى أهل العلم لأوضحوا لك. قال وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي. فقال النووي وغيره الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين، أحدهما ده كلام الإمام النووي أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتبة للتنزيه لا للتحريم. يبقى النهي عن تسمية العتمة نهي لماذا؟ ليس للتحريم، لو لم يكن في الحديث في الباب غيره لكان يفيد التحريم، لكن حينما ورد إطلاق العتمة على الصلاة دل ذلك على إيه؟ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. واخدين بالكم؟ الثاني، يبقى هذا هو التوجيه الأول للخروج من الإشكال. التوجيه الثاني أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر إيه؟ لغتهم ومفاهيمهم. فإن كان يخاطب قبيلة معينة قد اصطلحت، أو مجموعة من الناس يجلسون وهم من عادتهم أن يطلقوا على العشاء العتمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليها هذه اللفظة بالنسبة لهم. واضح الكلام؟ بعكس العرب الخلص الذين معهم أفصح اللغة، حينما يكلمهم يقول لهم لا تغلبنكم الأعراب على هذه التسمية. واضح يا إخوانا؟ فقال الاحتمال الثاني أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة العتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب. وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب، كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. فكانوا يسمون العشاء المغرب، يسمونها يا أخوانا العشاء. واضح الكلام؟ وهذا الحديث سبق وأن ذكرناه قبل ذلك في نيل الأوطار. قال وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والأعراب تقول هي العشاء، على المغرب هي العشاء، وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه. وقيل إن النهي عن تسمية العتمة عتمة، إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجواز، ده منسوخ بقى. قال: وفي أنه يحتاج في مثل ذلك أو يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع، لأن دائما حينما نقول بالنسخ لابد من معرفة الإيه؟ المتأخر والمتقدم، لازم أعرف التاريخ، تمام يا أخواننا ولا لا؟ قال الحافظ في الفتح: ولا يبعد أن ذلك كان جائزا، فلما كثر إطلاقهم له نوعا لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. قال: ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة، ده بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرواة رووا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون منسوخا وهم يقولون، والسيدة عائشة تقول أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، تمام؟ وكيف خفي على السيدة عائشة أن كلمة العتمة منسوخة؟ قال: وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس، فلدفع الالتباس كما سيجيء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. قال: وعن ابن عمر الحديث 66 بعد 400، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. هم يعتمون بالإبل يعني هم يظلون هناك في المكان الذي فيه الدواب من أجل حلبها، يقومون بحلبها متأخرين في الظلام حتى لا يأتي الصعاليق ويأتي المساكين وأمثال هؤلاء، فيسمونها العتمة من أجل هذا كما سبق، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن في كتاب الله العشاء، وإنها أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل، يعتمون من أجل إيه؟ أن يقومون بحلب الإبل في الظلام. يبقى معنى ذلك من الحديث هذا والحديث السابق في البخاري أيضا أن الأعراب كانوا يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة. طيب نحن لو أخذنا هذا سيحدث اختلاف في المصطلحات يترتب عليه عدم فهم حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: فإن في كتاب الله العشاء. أين هذا في كتاب الله؟ في قول الله تعالى: من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. مش كده يا أخوانا؟ يبقى ربنا سماه في القرآن صلاة الإيه؟ العشاء، وهذا هو الأفصح، وهذا هو الحدود التي أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام، طبعا الحديث صحيح، قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرج نحوه ابن ماجه، وقلت حديث صححه البصيري والشيخ الألباني كذلك صحيح في ابن ماجه. من حديث احنا حديث اللي معنا هذا في مسلم من رواية ابن عمر، لكن أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة يقول بإسناد حسن قاله الحافظ أي ابن حجر. قلت: وقد صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، وكذلك صححه الحافظ البوصيري. قال: وأخرج نحوه أيضا البيهقي وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف ولكن بسند ضعيف. قال: كذلك زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر، وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب. وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف أي عن ابن عمر من وجه آخر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال له ميمون ابن مهران: من أول من سمى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف، وجماعة من السلف، ومنهم من قال بالجواز، وقد نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره، ومنهم من جعله خلاف الأولى، جعله خلاف الأولى، وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره، يعني ابن المنذر اختار القول بأنه خلاف الأولى، وممن قال به من الأئمة مالك والشافعي. قال الحافظ ابن حجر وهو الراجح أي أنه خلاف الأولى، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم. وقد تقدم أبو هريرة حديثه الذي ذكر فيه أن العشاء يقال عنها العتمة كذلك. قال وقد واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم اللي هو كان برقم 465 يا أخوانا، اللي هو إيه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، تمام. فقال الحافظ وهو الراجح واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم. وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح لكلام الإمام الشوكاني مشروط بتعذر الجمع، ولم يتعذر هاهنا كما عرفت في شرح الحديث الأول. أما قوله يعتمون قد تقدم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة، فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، يعني قيل إن هذا ناسخ وقيل إن هذا منسوخ، يعني أيهما ناسخ للآخر؟ ابن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي هريرة، والبعض قال العكس. قال والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحياناً العتمة فلا بأس، والله أعلم. قال وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات، فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم. وهذا ما تيسر من كلامنا على الباب الثاني عشر والباب الثالث عشر إن شاء الله في الكلام عن صلاة الفجر بإذن الله تعالى آخر المواقيت.